اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلاة الله ربي في جلالي على نور الهدى باه جمالي وتسليم من المولى القديم على طه، وتسليم من المولى القديم على طه المكمل بالكمال، إمام المرسلين ومنتقاهم، سراج العالمين بلا محال، هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغال، له وجه جميل لو تراه ترى قمرا، له وجه جميل لو تراه ترى بدرا، له وجه جميل لو تراه ترى نورا، ترى قمرا منيرا في العلالي. يا صاح صلي على الذي صلى عليه مسلما مولاه، انا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد، فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ارحب فضيلة القارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمد علي الطروفي، وارحب ايضا بمن اتى بصحبته الاعلامي الزميل العزيز الاستاذ مصطفى عبد الوهاب، كذلك ارحب بمصور الفيديو الشهير الاستاذ نصر صلاح. واحيط سيادتكم علما باننا بعد قليل سنستقبل القارئ العملاق الدكتور عبد الفتاح الطروقي والشيخ ممدوح جودة سعد والشيخ محمود محمد الخوش. يتفضل فضيلة الأستاذ مصطفى عبد الوهاب يقدم فضيلة الشيخ محمد علي الطروقي. رغم ان الشيخ مصطفى يعني ما بنروح عندهم بيستقبلنا احلى استقبال. احييك بتحية ربنا المعبود، أستاذي علي أحييك تحية ربنا المعبود، وأنت لأهل القرآن بالإذاعة سلاما وعمود، وحضورك اليوم أثبت أنك من بيت الكرم وبيت الجود، خاصة في بيت أستاذنا الأستاذ مدحت حمودة، وليلة الجمعة بالأمس كأنها مع روح والده موعود، وفي ذكرى شهر ربيع وساعاته معدودة ومشهودة، وإني لأشكر لكل من شرفونا بأداء واجب الليلة من أهل القرآن، وأخي الكريم الأستاذ سلام رشدي، ما مدحتك بشيء من عندي، وبالأمس دون التكليف تفضل شيخنا عبد اللطيف واتصل بأهل القرآن بلسان عفيف، واتصل بي لأكون مقدما لتلك الليلة، وسعدت بذلك وتم الاتصال، تمت اتصالات معدودة بيني وبين أستاذنا مدحت حمود، لكن حضورنا اليوم ما كان لأداء واجب إلا لرد شيء من الواجب لأستاذنا مدحت حمود أسرة التخطيط الديني بإذاعات مصر. وتنا إخوة الإيمان، مع علم من أعلام الإذاعة المصرية وعضو من أعضاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شرقية. نستمع الآن لقارئنا العلم الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا. فتح للنبي اصلح حالك اصلح صدرك جزاك قبول يا رب افتح لك الابواب فتحة. يوم نكون السماء نعم. كما بدأنا نعم يا سيدي رفع عليه هذا يوم مفتع عليك. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم رجل تعالك محمد فيدك محمد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول يا اخو رحمة الله. انا عاوز الموجة الموجة بتاعتي انها تفتح لي مش حاسة من الموجة الحلوة دي. ما اضمنش يا وَتَنْتَهَى لَيْنَا إِنَّا النبي. الله أكبر. يوم محمد ابو عادل طور سيد محمد الصاروخ. الله اكبر. محمد عادل مخرج عظيم جدا. ان في هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها love.